البحر أخذنا على جناحه، المجد ينيل هاللي صباحه، والنصر أخذنا على جناحه، المجد ينيل هاللي صباحه، والنصر أخذنا على جناحه، وقلينا ومشيت خطوينا على تاج الشمس بأفراحه. رجع للنيل مجد شبابه، وعلى الشاطين شفت ركابه، رجع للنيل مجد شبابه، وعلى الشاطين شفت ركابه، رجع للنيل مجد شبابه، بصت غنيت وهتف قلبي مبروك للنيل والثورة. يا جمال ثورتنا القومية.